وقعت منه ولو مرة واحدة؟ لا والله ما وقعت. ويكفي هذا بارك الله. أنا أضرب شيخنا مثل أخير كلمتين فقط. لما جمعكم شيخنا ذلك المجلس مع ذاك السفيه السخاف والخساف بآن معا، فكان هو على يمين المجلس السقاف هذا، والشيخ كان في منتصف المجلس، فجاء الرجل ليحترم الشيخ ويقدم له الشراب او ما يقدمه الضيوف او اصحاب المنزل لضيوفهم، فقال له الشيخ ابدأ من اليمين ولو كان هذا مبتدعا، ولو كان هذا مبتدعا ابدأ من اليمين. الله اكبر. بارك الله فيك. تفضل يا اخوانا، ممكن اعمل صفرة ثانية احنا، لانه نسأل الله العافية والسلامة. اي والله لا، هو مظلوم، هو مظلوم بلا شك، والذين يظلمونه ظالمين مرتين، ظالمين أنفسهم وظالمين غيرهم. الله أكبر. والله يا شيخ لا شك، الحقيقة هذه كلمة حق، يعني لا يقدرونه. لأني والله أعلم بما يقول. الله أكبر. الله أكبر. ونحن واليوم بعض الشباب 155 اشتريت للشيخ رجاسي، واحد اثنين ثلاث اربع خمس الى حتى تسع اشخاص موجودين، كل واحد 155 اشتريت الان موجودين، فاللي بده فانا جاهز. ايه ما تقولوا فيما بعد انه ابو ليلى محتجز اشرطة الشيخ، قلنا انه محتجز الشيخ، هذه اخذت محاضرة عليها صبحا. اما الان هو غير محتجز اشرطة، فمن كان راغبا في شيء منها ها هو امامكم. ما تقولوا في غيبته بقى كذا وكذا. ايه خليها لا. ايش الفايدة يعني؟ لا لا بدون ما يجي شيء شد المنافذ. عندي منه ما يعادل 25 واحد، فكلهم هذو جاءوا من اجلك. الله يبارك فيك. وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وعليكم السلام. أهلين، كيف حالك؟ مبسوط؟ يلا كمل مطافاتك. الشباب عندك متعودين على الحاجة. انت مين سماك؟ مين سماك ابراهيم؟ قالوا لي سماك ابراهيم. عارف شيء ما تسمى؟ أنا إن شاء الله الأسبوع الجاي ذاهب إلى مصطفى وألباني، أريد شيء. ما شاء الله. نعم. معك أحد ولا وحدك؟ أنا وأورهان إن شاء الله. أنت؟ وأورهان أخونا ال. إيه. رايحين سوريا وتركيا وهذيك البلاد بلغاريا. أرجو لك التوفيق إن شاء الله. إن أردت أن توصينا بشيء. سلامتكم، نوصيكم بتقوى الله. وتلطف في هذيك الجماعات اللي بعدوا عن الله. والله شيخ انا يعني صراحة انا مقرر الشغلة عند استشيرك فيها، في شاب التركي اسمه اليربوزي او ماليربوزي، عراقي هو من جماعة سرور، فهو مؤلف كتاب في حكم تارك الصلاة يجعله مرتدا خارج من الملة، فعمل فتنة في يوغوسلافيا شديدة، وهم يرون الآن هذا أورهان وأبوه وأهلي، أبوه باني مسجد، يرونهم وهابية، هم يظنون أنهم هم الذي هذا. فأنا قلت له نمر على البلد إن شاء الله، نكلمهم بعقيدة أهل السنة والجماعة في حكم ترك الصلاة ونفهمهم، يعني نرتب الأمر هناك إن شاء الله. هوي. وكان أحد إخواننا من هون من اليوغوسلافيين هو شديد في بلده برضو، كان يعني يقول أقوال